هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. إذا رمت حلما فقل للقدر سأسهر حتى ينام القمر، وما دام في القلب نبضة شوق سأبني على السحب ألف ممر، وأشدو مع الطير بالأمنيات وأعصر من مقلتي العبر، وأنسج من خيط حلمي دروبا وأسقي بدمعي جميل الزهر. هكذا ترسم الشاعرة عائشة جلاب درب السالكين لكل من أراد أن يحقق حلمه وغايته. كلنا أصدقاءنا يجوب أرجاء الحياة، محاولين عناق الحلم البعيد لتحقيق ذواتنا. منا من يستطيع الاهتداء إلى ضالته سريعا، ومنا من يقضي أياما وشهورا وأعواما، وربما يقضي العمر كله يطل من شرفات آماله يترقب بزوغ نجم متلألئ يدور في فلكه ويتلمس وقع أقدامه على أرضه، ليقبس من نوره، ليشق على أرضه نهر الموهبة ويفجر فيه ينابيع الإبداع، مستمسكا بعناق الحلم البعيد. هذا ما أحسسته وأنا أتابع أعمال الفنانة المصرية صاحبة المواهب المتعددة الفنانة ميس عمر، والتي لفتتني إليها وأمدتني بصور العديد من أعمالها المستمعة مروى محمد عبد المنعم صديقة برنامج الرسم بالكلمات. الفنانة المصرية ميس عمر أصدقائنا تخرجت في كلية التربية الفنية عام 1985، وقدر لها أن تمزج موهبتها بعملها، فموهبتها الفنية التشكيلية دفعتها للالتحاق بكلية التربية الفنية، وهذا ما أهلها للعمل في مجال هوايتها، وترقت إلى أن أصبحت الآن موجهة تربية فنية بإدارة بلبيس التعليمية. وبحكم عملها قامت بعمل معارض كثيرة، وأدت رسالة إنسانية في تعليم طلابها أسس الفن ومدارسه، وخاصة المدرسة الكلاسيكية التي تقول إن أعمالها تنتمي إليها. الفنانة المصرية ميس عمر تتقن فن البورتري، وترى فيه الوسيلة المثلى للتعبير عن حبها وتقديرها لمن ترسم له هذا البورتري. هي لا تهتم فقط بإظهار الملامح، وإنما تحاول النفاذ إلى أعماق الشخصية لتصل إلى أجمل سماتها وصفاتها، وهي تحاول إظهار جمال روح الإنسان التي بداخل الشخصية التي ترسمها على اللوحة. الرسم لديها حالة ربما يستدعيها منظر بديع، أو وردة رقيقة، أو طائر وديع. هي تستطيع أن توشوش الورق أفكارها وأحلامها، وهي تخبئ آمالها وأمانيها بين ألوانها. أما عزيمتها فهي تبثها في لوحاتها، كلوحة عزيمة وتحدي، وفيها تصور فرسا أبيض يخترق جدارا صلبا محطما بكل قوته وعناده كل المصاعب. هي توحي لنا بالفرشاة والألوان أن هذا الحصان ليس فقط رمزا للقوة والعزيمة والتحدي، وإنما هو رمز للحق الذي يقهر الباطل، حيث اختارت له اللون الأبيض، واختارت لخلفية الجدار وللصخور المتحطمة منه الألوان السوداء والرمادية والنارية. وللفنانة ميسة عمر لوحات بديعة من لوحات الخط العربي الذي ترى فيه أنه جمال فوق الجمال، وهي ترى في هذه اللوحات تحد من نوع آخر لإتقان هذا الفن الرائع. هذا عملها، أما هوايتها فهي الرسم على الزجاج، ولها من هذه الهواية إبداعات رائعة. وبالرغم من أن الرسم على الزجاج ربما يحتاج لخطوات أكثر من الرسم على الورق، إلا أنها أبدعت فيه، حيث تصمم الفنانة ميسة عمر لوحتها أولا على الورق، ثم تضعها على الزجاج وتحددها بمادة تسمى الريليف، ثم تقوم بتلوين اللوحة، وهي لا تتوقف عند ذلك كما يعتاد الفنانون عند الرسم على الزجاج، وإنما تضفي عليها من فنها ومن شخصيتها، فتقوم بإضافة بعض ظلال على الزجاج مباشرة لتبدو اللوحة كأنها لوحة زيتية. وهي تهتم اهتماما خاصا بالظل والنور حتى في الرسم على أكواب الزجاج. الفنانة ميسة عمر شخصية مفعمة بالأمل والفرح والثقة في الله، لذا فهي تعكس هذه المشاعر على أعمالها لتنتقل الطاقة الإيجابية لكل من يرى أعمالها، ولتفتح هي لنفسها بنفسها بوابات الأمل والتفاؤل من جديد، لتبثها للمتلقي أيضا من جديد، وهكذا تدور الدائرة مرات ومرات. هي تقول إنها تكون في حالة الإبداع الفني في أصفى وأسمى حالاتها، حيث تلتقي ميسى عمر الفنانة وجها لوجه بميسى عمر الإنسانة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الصديقة مروة محمد عبد المنعم صديقة البرنامج، وأشكر الفنانة ميسى عمر على كل أعمالها، وأنا أقول لها عليك أن تحتفظي دائما بذاتك الفنانة. رددي دائما هذه الكلمات: قدري أن أبصر حلمي من شرفات البعد، أن أترقب أيامي تتسرب عبر شطوط الوجد. لا أدرك بعد هل أتنسم يوما همس رحيق الورد، أم سأظل أطارد دوما هذا الوعد. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.